بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا Aminah ibundanya

Ya rahmatal alamin. شريك لا إن الحمد والنعمة لا والملك لا شريك لا Ya Rasulullah, salam alaik. Ya يا من بيعلم Yesus.